أعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وحرصكم. أنا في الحقيقة أشعر دائما بامتنان كبير لمن يشاهد البرامج الدينية ويتابع البرامج المحافظة، ويحرص على أن يزداد علما من خلالها، وأن يزيد إيمانه من خلال متابعة ما يقال فيها من كلام وسماع كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الفضاء تسبح فيه عدد كبير من الموجات والفضائيات والذبذبات المنطلقة من هذه الأقمار الصناعية، والناس يختارون ما شاءوا في الغالب، يعني إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فالإنسان يختار إن شاء هذا وإن شاء هذا. فكون الإنسان يتغلب على شهوة نفسه وعلى مراده وعلى وسوسة الشيطان ويستمع لشيء شرعي يزيد به إيمانه ويقوي به عقيدته ويتعلم به أمور الشريعة، بلا شك أن هذا إن شاء الله تعالى يدل على إيمان تام بإذن الله تعالى في قلب هذا الذي يستمع إلى ذلك. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد. أيها الأحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشجع أصحابه دائما على الخير، وكانت همم الصحابة الكرام عالية رفيعة عندما يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبواب الخير. لذلك كان يأتي إليه أحدهم يوما فيقول: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة في أول وقتها. وفي رواية قال: الصلاة على وقتها. يأتي الثاني: يا رسول الله، في معركة بدر، يا رسول الله، ما يجذب العبد إلى ربه؟ يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أن يحسر أن يقذف نفسه في العدو حاسرا، وإلى غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: ما من عبد ينفق زوجين في سبيل الله إلا نودي يوم القيامة أن يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه صاحب الهمة العالية، قال: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة، يعني هل على أحد من حرج أو من عجز أو من تعب، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ وقال عليه الصلاة والسلام: لا، وإني لأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم كانت هممهم عالية، يطلبون دائما معالي الأمور، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يشجعهم على مثل ذلك. ألم ترى أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني هو أعلى الجنة وهو أيضا يعتبر في وسطها، قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فيقول: لا تسألوا فقط يا رب دخلني الجنة، لا، بل قولوا: يا رب إني أسألك الفردوس الأعلى، وذلك لأجل أن تكون هممهم دائما عالية. وربنا جل وعلا في القرآن يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. وبين الله سبحانه وتعالى فضل المؤمنين فقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون. دل هذا أيها الفاضل على أن الإنسان إذا أراد أن يغامر في شرف مروم فلا يقنع بما دون النجوم، ينبغي إذا زاحم أهل الصلاة أن يكون خيرهم، كما قال جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فطلب المؤمنون من ربهم المتقون أن يكونوا أئمة في التقى، بمعنى أن أكون أحسن الناس في الصلاة، وأحسن الناس في الصدقة، وأحسن الناس في بر الوالدين، وأحسن الناس في الإصلاح بين الناس، وأحسن الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن أكون إماما في الخير دائما، بدل أن أكون إماما في الشر. فإن الله جل وعلا لما وصف لما وصف آل فرعون قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. لاحظ يهدون إلى النار، هم أئمة يهدون إلى النار. بعض الناس اليوم إمام في تعاطي المخدرات يقتدي به غيره ويتعاطى، إمام في الوقوع في الفواحش يقتدي به زملائه ويقلدون، إمام في شرب الخمور. وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، يعني يقودون الهداية، يعني أن يدل الناس على طريق معين ليسيروا معه. أئمة يهدون إلى النار، قال الله ويوم القيامة لا ينصرون، وذلك إذا كانوا يدعون الناس إلى الباطل ويجرونهم إليه. لذا أيها الأحبة الكرام، ما أجمل أن تكون همة العبد عالية دائما، وأن إذا سمع أي حديث أي خير أي باب من أبواب الخير أن يسارع إلى تطبيقه ما استطاع. يقول بعض السلف رحمه الله تعالى اجعل لك في كل باب من أبواب الخير عملا صالحا، ثم قال حتى إذا دعي يوم القيامة أهل الزكاة فتكون منهم، تدعى ولو أنك زكيت مرة أو مرتين، يعني تصدقت، إذا دعي يوم القيامة أهل قيام الليل فتكون منهم، حتى لو لم تقم إلا أياما يسيرة أو قمت بشيء يسير، إذا دعي يوم القيامة أهل بر الوالدين فتكون منهم، بحيث أن يكون له في كل عمل صالح شيء يسير يسأل الله تعالى به النفع والسداد. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ولعلنا نأخذ بعض. طيب عطنا بركان. نعم بركان، السلام عليكم. مرحبا مرحبا يا مرحب يا بركان، الله يحييك. طيب الله يسلمك. الله يبقيك. الله يبارك. فعمك عندي اثنين اخواني من امي. ايه. بينهم ستة طعام. ايه. ومتحلم ان اخوي الكبير جايه توام. ايه. واقول له سمع على فلان. لو اخوه ثاني. أعد السؤال شوي براكان، صوتك يقطع عندي. أنت تقول أقول اثنين. أخوانك الاثنين بينهم خصام. إيه. وجاء الكبير عليه توأم. عليه توأم. إيه. جاء له ولدين. إيه. إيه بس ما جاء متحلم إنه راح يجي توأم. إيه. متحلم إنه راح يجي توأم. أوه يعني. وأقول له سم على فلان. زين، هو ولد التوأم ولا أنت هذه رؤية؟ رؤية رأيت في المنام أن واحد منهم جاه توأم. إيه الكبير. إيه نعم. وأقول له تم واحد منهم على فلان الثاني. إيه. بس جزاك الله خير. الله يحفظك. أبشر يا براكان، أنا ما أعبر الرؤى لكن سأعطيك إن شاء الله توجيه في ذلك. تسلم، الله يحفظك. أم محمد. السلام عليكم. تفضل، الله يحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلك الشيخ جزاك الله خير ونفع بك الإسلام والمسلمين. آمين، الله يجزيكم خير. الشيخ زوجي رجل فاضل ولا زكي على الله أحد، إنسان إن شاء الله ملتزم بالصلاة وجميع نعم. الأمور نعم. وقيب معي في المعاملة يعني. أي. ولكن لي عليه ملاحظة شيخ. أي. أصبح من فترة يشاهد مسلسلا تركيا ولكن يتحدث عن القضايا السياسية وبشكل عام يعني. أي لا يوجد فيه يعني مشاهد مخلة بالآداب، لكن في مسلسل آخر يعني قصة المسلسل عبارة عن الثأر، ولكن تتخلل بعض المسلسل الثاني هذا تتخلل بعض المشاهد يعني قد تكون مخلة بالآداب، هو لا يشاهدها لا يعني يغير المحطة على طول، ولكن أنا يعني نصحته كذا مرة من باب التورع عن مشاهدة هذا المسلسل. فهل لي بكلمة يا شيخ أستطيع يعني أنصحه أكثر عن هذا الموضوع؟ يجزيك خير محمد، بشري سأتكلم عن ذلك، الله يجمع شملكم على الخير. محمد تفضل. السلام عليكم شيخ محمد. يا مرحبا، أهلا وسهلا. عليكم السلام. جزاك الخير. أهلا وسهلا. والله يا شيخ فرحانين بالاتصال بك. الله يفرحك بلقائه يا ربي، الله يحفظك. بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير، خير ويبارك فيك يا رب ويحييك. يا شيخ عندي سؤالين بسيط. بالله السؤال الأول. تفضل. عندنا أمة في ليبيا على حسب ما حكيت أنت من شوي على الأمة اللي يدعون للضلال جزء منهم أو شيء من القبيل. أي. فجزء من الأحداث، أنت تعرف الأحداث في ليبيا حكم مطالعتك ليها ومواكبتك للعصر اللي صاير عندنا نعم. في ليبيا اللي هو الحدث اللي صاير من العرب والأمور اللي زيادت. نعم. جزء من الأمة يسمون يقولون هذا الشيء اللي تو حاليا فيها أمة في ليبيا يقولون أن هذا الشيء خروج عن ولي الأمر. طيب يكتب في النقطة هذه ويقولوا أن كيف معناها الشعب الليبي جزء منهم طالب الاستعمار وتحالف مع النيتو وهذه حرب صليبية. نبغى توضيح في النقطة هذه يا شيخ. هذه النقطة الأولى. أبشر يا محمد. النقطة الثانية. النقطة الثانية يا شيخ، عندي زوجتي معي هنا في بريطانيا، وحسب ما تعرف أن احنا من الظروف خوفا على أهلنا اللي موجودين في ليبيا، طبعا من الناس الأولى اللي كانت معارضة للظلم والفساد اللي حاصل في ليبيا، ومن هذا القبيل عندنا أهالينا قاعدة تحت النظام، تحت في المناطق التي لم تحرر في ليبيا. نعم. قاعدة تحت سيطرة النظام، فمن ضمن هذه الأشياء أن زوجتي محادثتها مع أهلها وصلت معلومة بأن زوجتي معارضة للنظام. من خلال مكالمة اتصال بها من والدتها، اتصلت بها والدتها وحكت لها وأبلغتها أن بمعنى أن غير راضية عليها لو كانت ضد النظام أو شيء من هذا القبيل. فاضطرت إلى الكذب لقولها أن لا لا زالت تحت نظام قذافي ولا زالت تتبع النظام ولا زالت تسانده. اضطرت إلى الكذب في هذه النقطة، وفي واقع الحديث هي عكس هذا الكلام. فهل شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني قصدك يكون التلفون مراقب عادة ويعلمون من مع النظام او ضد النظام. انا نحكي على نقطه زوجتي اضطرت للكذب في حارتها، اضطرت للكذب في حين بينها قالت لا زالت مع النظام ولا زالت الاستعمار وامور زي هذه. ساتحدث عن عدم الرضا من الوالدين. جميل. وان والدتها قاعده تحت النظام. فهمتك يا محمد، ساتحدث عن ذلك، ابشر ان شاء الله، واسال الله ان يبدل خوفهم امنا وان يولي عليهم خيارهم ويبعد عنهم شرارهم. ام الريم تفضلي. الو. مرحبا، تفضلي ام الريم. كيفك مولانا؟ الله يحفظكم يا رب. الله يخليك دكتور، انا صار لي زمان متابع مع برنامجك. انا من مع الناس متابع برنامجك. انا احنا مشتاقين كثير لك، ليش ما تجي تزورنا بالنرويج؟ باذن الله امركم يا ام ريم، ان شاء الله امر ان شاء الله المساجد عندكم ونلقي محاضرات باذن الله. والله انا بدي اسالك سؤال، الله يخليك جاوبني. انا ابوي وامي متوفين. نعم. صاروا يعني أبي أمي صار 3 سنوات وأبي صاروا 6 أشهر، فأنا ما بدي أعمل رضا الوالدين، يعني بدي أهلي يرضوا عني، بدي أبوي أمي يرضوا عن فقر بقبرهم، ما بعرف كيف شو أعمل من النرويج حتى يوصل لهم. إن شاء الله سأتكلم عن ذلك يا أم الريم، بارك الله فيك، زادك الله برا. أنا بخالهم ياسين، بدي صار أمي وأبي. وبقرا يعني بصلي وفرفر بصلي يعني صلاه وبدعي لهم، احب اعرف اي دعاء اقرب دعاء. جميل. ساتحدث عن ذلك يا ام الريم، ان شاء الله ابشري ان شاء الله. معنا من يا شباب؟ ام محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت شيخ، كنت بسال بس بالنسبه لتحبيب الاولاد في الصلاه. أي. يعني كيف نحببهم في الصلاة؟ يعني جميل هذا السؤال. يعني ناديهم ما يعني يتكاسلون عن الصلاة. جميل جميل. وحفظ القرآن كيف نثبته؟ يعني أنا أحفظ القرآن وأحس إني أنسى يعني اللي أحفظه. طيب سأتكلم عن ذلك يا أم محمد إن شاء الله. مع السؤال الأخير إذا سمحت، اللي هو التسبيح أو الاستغفار بالمسبحة أو العداد، هذا هل يجوز يعني ذلك؟ طيب ان شاء الله تعالى الله يجزيك. ولو سمحت يا شيخ الله يعطيك العافيه، ممكن رقم تليفونك؟ خلاص الرقم يعطونكم يا اخوان ان شاء الله في الكنترول. تعطون ام جادي. ام جاد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا، الله يحييكم. جد عندي سؤالين. تفضلي. حكم تشقيق الحواجب، يعني حدد الشريعة انه طيب فهمت سؤالك، اعطيني الثاني، هذا ما شاء الله يمر علينا في الشهر 5 مرات. اعطينا السؤال اللي بعده. السؤال الثاني عند الوالد. ايوه عند الوالد. يعني اذا توضأ المغرب فيصلي المغرب، لكن يمسك وضوءه على صلاة العشاء، فيصلي العشاء على وضوء المغرب. وهو يعني يبقى على وضوءه ولا يبطل وضوءه؟ لا يبقى على وضوءه، يعني يبقى على وضوءه الى اذان العشاء ويصلي العشاء بوضوء المغرب. نعم. طيب هذا جائز، ما في حرج. عندك سؤال معين حوله؟ لا شكرا. بارك الله. الله يعطيك العافيه. الله يحفظكم. الله يحفظكم. خالد تفضل. الو السلام عليكم. تفضل يا خالد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال دكتور؟ الله يحييك يا خالد، يا مرحبا. هذا شرف كبير ان انا اكلمك. الله يشرف قدرك يا ولدي، الله يحفظك يا خالد. عندي سؤال بسيط دكتور، بالنسبه للصدقات في الفيسبوك، صدقات تاتي من البنات يعني. نقبلها او انا دائما اقابلها بالرفض، مع العلم انها تجي يعني اضافات كبيره. طيب خالد، هذه الصدقات اللي تأتي بس يريدون أن يصبحوا أعضاء في الصفحة بس؟ أي فقط. طيب هل يكون بينك وبينهم تواصل بالإيميلات ومحادثات ولا فقط يعلقون على المواقف وكذا؟ لا أبدا، تعليق فقط على المواضيع، و يعني أنا شو مواضيعهم مش مواضيعي. إيه وأيضا أنت ما تدري هي بنت صح فعلا ولا ولد، ما تدري ممكن يكون أكيد. يقول لك أنا اسمي سارة وهو اسمه محمد ولا خالد ولا. أيوة أكيد. أيوة هذا جميل. هو ولكن في زاوية للشات على الفيسبوك أنا ما أستخدمها معهم دائما يعني. أبشر. شات طبعا كتابي ولا لا؟ أي كتابي. أبشر يا خالد الله يجزيك. هذا سؤال جيد. بالنسبة في رمضان لك برامج أنا قناة نور دبي؟ والله إن شاء الله عندي في نور دبي، ودبي نفس البرنامج سيستمر يوميا إن شاء الله في رمضان. الله يجزاك. بارك الله فيك يا خالد. الله يحييك يا خالد. أم عبد الله تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا معدل. يعطيك العافية فضيلة الشيخ. الله يحييكم فضيلة الشيخ. أنا بغيت أسأل، أنا حامل وعلى وجه ولادة إن شاء الله في رمضان أي. تقريبا، فممكن يعني ممكن أن مثلا أخلص فترة الأربعين وتبقى لي 10 أيام من رمضان، لكن قالوا لي بما أنه يعني بكون مرضع فما أعرف يعني هل يتوجب علي الصيام ولا لا. أها طيب أنا ممكن يأثر على أنه ينقطع الحليب عن أها سأجيبك عن ذلك مع عبد الله. وين رقمك فضيل الشيخ؟ خلاص الإخوان يعطونكم إياه في الكنترول. مشكور. شباب بتوقفوا شوية بس خلوني أجاوب بسرعة. أبو ركان سأل عن رؤية ويقول إخوانه متخاصمين. أولا الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قيل بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إصلاح ذات البين أفضل عند الله تعالى من نافلة الصلاة والصيام والصدقة. أنت يا أبو ركان احرص غاية الحرص على أن يعني تأمرهم أن يصطلح، وأنا لا أعبر رؤى، لكن كونك رأيت في المنام أن أخاك الأكبر رزق بولدين توأم وأنك تقول سم أحد التوأم على أخي على أخيك الذي أنت متخاصم معه، هذا دليل جزاك الله خير على أنك أنت إن شاء الله تحرص على الإصلاح، وبأنهم بإذن الله تعالى سوف يعني يتقبلان منك، لكن احرص على ذلك وادعو الله لهما. أم محمد ذكرت أن زوجها يشاهد بعض الأفلام، حقيقة يا جماعة الأفلام التركية أو غير التركية لا تخلو من نساء يعني متزينات متحسنات، ربما وقع في قلب الرجل جمال بعضهن وزهد في امرأته، والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ويقول الله ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ولما كان عليه الصلاة والسلام في الحج ومعه الفضل بن العباس وهو شاب، فأقبلت المرأة الخثعمية لتسأل وهي على دابتها، فلما التفت إليها الفضل صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها مع أنهم حجاج، لكن يقول لا تنظر إليها، فكيف بمن ينظر من خلال شاشة وربما كانت أيضا شاشة كبيرة فينظر إلى المرأة يعني بصورة أكبر ويعني وتكون في غاية حسنها وتجملها، وربما تارة ضحكت وتارة بكت وتارة مزحت وتارة رقصت، لا يستطيع أحد أن يبيح مثل ذلك، فينبغي عليهم غض البصر وأن يعني يستفيد من وقته فيما ينفعه ويترك ما يضره. أخوي محمد سأل عما يقع في ليبيا، يقول هل هو خروج على ولي الأمر أم ليس خروج على ولي الأمر؟ أما الذي قاله علماء ليبيا الثقات العلماء الذين يرجع إليهم عند الاختلاف وهم أدرى الناس بواقعهم، فقد أفتوا فيما يتعلق ب يعني الثوار وما يقع لهم الآن في ليبيا، فأنا أكتفي بما أفتوا به في إحالة الأخ علي وهم أدرى يعني بواقعهم. وأهل العلم يقولون إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فعلماء ذلك البلد، وأنا يعني زرت ليبيا من قبل وفيها علماء أفذاذ فضلاء لهم مؤلفات تدرس في الجامعات في سواء في الخليج أو في غيرها، وقد أفتوا بما أفتوا به وفتاواهم مشهورة، فيمكن إن شاء الله تعالى أن يؤخذ بها، فهم أعلم بالواقع. أم الريم ذكرت أن والديها توفي كيف تعمل؟ ينفع الميت بعد موته الدعاء له وهو أنفع شيء، الصدقة عنه إطعام الطعام، أما قراءة القرآن قراءة ياسين أو غيرها فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تحبيب الأولاد في الصلاة إذا كانوا صغارا ينبغي أمرهم دائما وبيان أن الله تعالى يحبك إذا صليت والدعاء لهم، ولا بأس أيضا من إعطائهم بعض الهدايا إذا صلوا حتى يشجعوا على ذلك. هذا فاصل قصير ونعود إليكم. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد سألت أيضا عن حفظ القرآن لتثبيته. حفظ القرآن بلا شك أنه من أعظم الطاعات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم لو جمع القرآن في إهاب ما عذبه الله في النار، وأي فضل أعظم من أن يحفظ العبد كلام ربه جل وعلا. ومراجعة القرآن وإدامة تكراره هو العلاج، كما قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالمراجعة فإنه أشد تفلتا وقال تفصيا من الإبل في عقولها. التسبيح بالمسبحة جائز، والتسبيح كذلك بهذه آلة كذا حديدية أو خاتم أحيانا إلكتروني بالعد جائز، لكن الأولى التسبيح بالأصابع فإنهن مسؤولات المستنطقات. الأصابع تشهد يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فهم هذه تشهد، أما تلك فهي تفنى، أعني المسابح وغيرها. أم جاد سألت عن تشجير الحواجب. تشجير الحواجب اللي هو صبغ الحواجب جائز. سألت أيضا أن أو خالد سأل عن الصدقات في الفيسبوك. الصدقات بين الجنسين تتنوع إلى أنواع، يعني ممكن يكون شاب مثلا أو فتاة عنده مجموعة بريدية فيها مثلا 10,000 إيميل، وهذه 10,000 إيميل التي عنده يرسل إليهم مثلا رسائل معينة، تذكير أو فوائد أو كذا، وفيهم أولاد وبنات، هذا ليس فيه بأس. أما إذا كانت مراسلات بين شاب وفتاة وربما أدت إلى قامة علاقة عاطفية ورومانسية، وبالتالي ربما كانت هذه الفتاة ذات زوج أيضا وفسدت على زوجها، وربما كانت فتاة عفيفة لا تعرف هذه الأمور فأوقع هذا الشاب في علاقات عاطفية معه، وبالتالي لا هو اللي تزوجها ولا هو الذي جعل قلبها سليما من مثل هذه العلاقات حتى تصل إلى زوجها وهي عفيفة، فلا يجوز أن يتعرض الشخص لمثل هؤلاء الفتيات بعلاقة مباشرة فيها أنواع من المراسلات وغيره. الصدقات في الفيسبوك في الغالب أنها يعني لا يكون من ورائها علاقة مباشرة بين الشاب والفتاة، وأيضا أحيانا كثيرة يعني يكون هناك شاب يعني يضع اسم فتاة ويبدأ مع الفتيات. يعني أنا من أعجب ما وصلني قبل أمس، وصلتني رسالة شاب يقول يا شيخ أنا أقلد أصوات فتيات وأكلم بعض الشباب بالهاتف، يقول وأطلب منهم شحن على جوالي، يقول والله يا شيخ أني أطلع في اليوم أكثر من 1,000 ريال. فأرسلت إليه قلت له يا ابني هذا ما يجوز، أصلا ما يجوز تقلد صوت بنت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء، ما يجوز تتشبه بالنساء، بعدين كيف تأكل هالأموال؟ فرد عليه قال يا شيخ أصلا هؤلاء شباب يعني غير صالحين، وهؤلاء يتعرضون لبنات المسلمين وأنا أؤدبهم بأخذ هذه الأموال. طبعا يعني أحيانا الواحد يعني يؤول لنفسه إذا أراد أن يقع في شيء فحكمه محرم. وأيضا أنا أقول لابني خالد ولغيره يعني أسأل الله يجزي خالد خير الجزاء على حرصه على مثل هذا السؤال، وهو بلا شك أنه نافع له ولغيره إن شاء الله، أن يحرص على أن تكون العلاقات عامة يعني من خلال هذه الصفحات، يرسل فوائد معينة ونحوه دون أن يدقق مع كل فتاة يرسل إليها أو يدخل معها في محادثة خاصة أو ما شابه ذلك. أم عبد الله ذكرت أنها حامل وتقول سوف تلد، يبقى لها 10 أيام من رمضان، من نهاية رمضان. أما الحامل إذا ولدت ثم كانت في فترة النفاس، فأحيانا يكون النفاس لا يتجاوز 2 أو 3 أسابيع بحسب قوة المرأة وكثرة ما يخرج منها من يعني دم أثناء النفاس، فليس شرطا أختي أن تتمي 40، ممكن 2 أو 3 أسابيع وتطهري وبالتالي تصومي. أما إذا أكملت هذه 40 وأنت يعني لا تزالين في شهر رمضان وأردت أن تصومي بقية الأيام، فإن كنت تخافين على ولدك أو على بنتك على المولود، تخافين عليه الجوع وأنت أيضا يصيبك إرهاق شديد من جراء هذه الرضاعة، فيجوز للحامل والمرضع أن تفطر في رمضان إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما. أما إذا كنت يعني تأكلين سحورا جيدا وأيضا ما تجهدين نفسك كثيرا، وأيضا الآن الوقت مبكر ولله الحمد يعني في الإفطار، فأنا أشير عليك بأن تصومي، وإذا شعرت بتعب شديد وإرهاق وصار ما في حليب والطفل يبكي فأفطري. أما أن تفطري من الفجر وتقولي لأجل الولد فلا أرى لك ذلك، لأنه أحيانا قد جسمك ما دام أنك شابة يتحمل مثل هذا. ميس تفضلي. ميس السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، مرحبا بكم، الله يحييكم. يا شيخ بس عندي سؤال، بس كنت حابة أن أخذ رقمك الخاص لأن ما أقدر أتكلم فيه على الهواء. أي خلاص الأخوة إن شاء الله يعطونك. يا شيخ هو يعني لو بس كان عندي أنا أحد أرقامك أخذت من أحد الكتب، بس دائما أتصل بيك وما دائما يكون مغلق. لا هو يعني يا ريت لو في غير رقم. خلاص أبشري ميس، اللي موجود في الكتب هو رقمي اللي معي الآن في هاللحظة في جيبي، و يعني يرد عليك بريد صوتي يقول أرسلي رسالة، أليس كذلك؟ نعم وأجد رسائل، لكن أنا أعطيك العذر يا شيخ لأن كثرة الرسائل ما تستطيع. لا لا لا أنا أقرأ جميع الرسائل التي تصل إلي، أحيانا 1000 ولا 1500 رسالة في اليوم وأقرأها كلها بلا استثناء، لكن أرد على بعضها وبعضها لا أستطيع الرد عليه من ضيق الوقت، لكني أقرأ الكل، فأنت أرسلي رسالة وإن شاء الله تعالى أني أقرأها بإذن الله. كامل تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا يا كامل. وعليكم السلام. طيب. الله يحييك. أحبك بالله يا شيخ. الله يحييك ومرحبا بأهل عمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. الله يحييك. رواه البخاري. فأنتم يحبكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله ونحن حبيب. يعني نحبكم كحبه. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. تفضل يا كامل. أخيرا سمعت صوتك يا شيخ. الله يحييك يا كامل. على سريع بس ما ضيع الوقت يا شيخ، عندي ثلاث مسائل فقط. تفضل الله يحفظك. المسألة الأولى نحن أنا أدرس في بريطانيا. أي. نعم. وتجي أوقات في السنة يكون فيها الفرق ما بين صلاة العشاء والفجر، يعني صلاة الفجر تكون على الساعة 1:30. ونحن طلبة علينا دوام في اليوم الثاني من صباح الباكر. أي. فهل يجوز أن نجمع ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر؟ هذا العشاء متى يؤذن؟ العشاء تقريبا على الساعة 12 ممكن تكون تلاحق الوقت. 12 بالليل. والمغرب؟ المغرب ممكن الساعة 9 أو 9:30. أنت في أي منطقة من بريطانيا؟ مانشستر؟ في اسكتلندا. في اسكتلندا. هل المساجد عندكم تجمع المغرب مع العشاء، تقدم العشاء؟ لا والله كل صلاة وفي وقتها يعني. ويجتمعون الساعة 12 يصلون العشاء؟ نعم. وأيضا الفجر الساعة 1:30. طيب متى تطلع الشمس؟ متى تشرق؟ تقريبا يمكن على 4:30 أو 5:00، يعني الفجر يبدأ من الساعة 3:00 تقريبا. إيه لكن أقصد طلوع الشمس. طلوع الشمس تقريبا على الساعة يعني أنا ما مش متأكد كثير، يمكن الساعة 4:00 4:30. إيه خلاص أبشر سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. المسألة الثانية يا شيخ الله يخليك. إيه تفضل. أنا استثمرت يعني عندي قطعة أرض قسمتها لنصفين. إيه. بنيت نصف الأول كبيت لي أنا. إيه. واستثمرت القطعة الأخرى. لا أعلم حقيقة يعني الشخص الذي استثمر القطعة الأخرى يعني مصدر الأموال، هل أخذها من البنك أو أخذها من إيه ما عليك منه. أنت استثمرت في إيش؟ جعلته يبني عليها؟ نعم يبني عليها بناء. نعم على أساس أنه بعد مثلا كذا سنة تصير هذا القط قط يصير البناء يعني. يصير البناء لك. نعم إيه ما عليك بس أنت كامل، أهم شيء أنك يعني البناء لا يكون بنية لمنكر، يعني ما يكون بناه لأجل يبيع فيه خمر أو كذا، بناه يسكن فيه ولا يؤجره على محلات أو شيء، أنت مالك دخل يعني المال الذي بنى منه المبنى أنت لست مسؤولا عنه. بارك الله فيك كامل. السؤال الأول سأجيبه إن شاء الله لك بالتفصيل. سيف تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أخت سيف. الله يحييكم أم سيف. يعطيك العافية شيخنا، جزاك الله ألف خير. الله يحفظكم. الله يخليك يا رب. دكتور محمد معلش بدي أسألك عن الحكم العمل بالبنوك الإسلامية. أوكي البنوك إسلامية وفيها لجنة فتاوى وغيرها، لكن في أشياء بتمر على يعني بتمر خلال عملنا بتلاقي فيها زي اللبس بالموضوع يعني، أو بتلاقي فيها شغلات أنا مش إنه مفتي إني أفتي إنه هاي الشغلات أوكي أو لا، لكن بتحس انه فيها شغلات انه بتمر بديش احكي بالحرام كمان. هلا لما انا مثلا كموظفه اسال لجنه الفتاوى ما بيعطوني اجابه معينه بهالموضوع، فبدي اعرف شو حكمي انا لما اكون اعرف في شغلات فيها اذى وفي شغلات فيها انه انا مجبوره احكي فيها مثلا، وانا يعني عارف ان شغلات فيها ضرر للناس. اي انت ام سيف تشتغل ايش؟ مسوقه؟ مسوقة وتصيرين يعني كيف؟ خدمة عملاء. يعني أنت تجذبين العملاء لأجل أن يعملوا بعض العقود معكم، عقد مثلا مرابحة، عقد كذا، وأنت مقتنع أن هذا العقد غير مربح وأنه حرام. اها مش كله يعني. أي. في بعض الاشياء وفي بعض الاشياء لا. اي لكن في علماء موثوقين ولجنه شرعيه موثوقه اباحت ذلك. اباحت لكن انت غير مرتاحه للوضع. اها غير مرتاحه. وفي شغله اني كمان انا مرات بحكي معهم بحكي لهم انه في شغله كذا كذا كذا انه هالموضوع كيف انه يعني في في في انه جائز جائز وكذا بيحكوا انه خلص بنحكي فيه وبنرجع بنكلمكم او بنبحث فيه اكثر. طب ما في انه كيف نبحث فيه اكثر واحنا وانا بحكي للعميل انه لا خذ وخذ هالبطاقه او خذ. الله يجزيك الخير. اول شيء ام سيف اسال الله لا يحرمك الاجر على نصحك للناس يعني وفعلا صدقك انه ما يكون غرضك فقط يعني انك تكسبين الزبائن او العملاء وتاخذين عليهم عموله ولا ياتي لك انت نسبه ايضا. كونك صادقة وتحبين الناس ما تحبين لنفسك بلا شك أن هذا أمر يعني تشكرين عليه وبأتكلم إن شاء الله عن هذا. أم سحيم أو أبو سحيم يا مرحبا يا أبو سحيم. الله يمسك بالخير يا شيخ. الله يحييك يا مرحبا بك. شالك الله يسلمك. الله يحييك أبو سحيم. الله لا يهينك بس عندي استفسار. أبو سحيل تفضل. أبو سحيم الله يسلمك. أبو سحيم ونعم. ما عليك زود الله يسلمك. الله لا يهينك استفساري الله يسلمك يقول ما الحكم في مريض سكر ياخذ 3 جرعات من الأنسولين يوميا؟ أعد السؤال أبو سحيم أعد السؤال ما سمعتك زين. حكم مريض سكر ياخذ 3 جرعات من الأنسولين يوميا. أها. وفي حالنا لا يستطيع الصوم فماذا عليه حيال ذلك؟ جميل هذا السؤال. وهل يجوز إطعام الإطعام يعني لأسرة واحدة أو عدة أسر؟ يعني إذا كان بيطعم يطعم أسرة واحدة ولا عدة أسر على مدى الشهر؟ أها أبشر أبشر إن شاء الله تعالى. ويا ريت الله يحفظك يا شيخ انك يعني توضح من حيث المقدار والنية من قبل أبشر. او من عقب او أبشر. نفس اليوم. ابشر يا ابو سحيم ان شاء الله. تسلم تسلم يا بعد. نون تفضلي. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله دكتور انا كان في احدى حلقات البرنامج بتحتك ذكرت وصفة للحمل كان أخذت منها جزء وما قدرت أخذ الجزء الباقي. اللي وصف طريقة لإيش؟ وصفة للحمل. ما سمع شباب الحمل. سمع شباب ترى ما فهمت. وصفة للحمل. للحمل. أيوة نعم. لتحمل المرأة يعني. نعم. نعم. أنت تحملين تحملين وتسقطين ولا انا لي نعم انا لي 4 سنين متزوجة واحمل واسقط يعني 4 مرات. فانت كل 7 يوم تاخذ حبة سوداء مطحونة بزيت زيتون وعليها انا صراحة بس طيب. في جزء وجزء ما سمحت خلاص انا اريدك يا دكتور لو سمحت تدعيني وتعطيني لو في اي وصفه لو في اي دعاء لو في صلاه ولو في حاجه بارك الله فيك. ابشري ان شاء الله اسال الله ان يمن علينا وعليك وعلى كل من يعني كل احبابنا بذريه الصالحه يا رب. سعدون من بعيد يتصل. طيب تفضل يا سعدون. السلام عليكم يا شيخ. يا مرحبا وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا مرحبا يا شيخ. بس انا عايزك مثل موضوع خاص يا شيخ بكلمك يعني شباب انا ما ادري السماعه اليوم ايش فيها انا ما سمعته اما حولوا على السماعه اللي في اذني حتى بس اسمعه. اعد يا سعدون. يا شيخ عندي موضوع خاص وبكلمك فيه يا شيخ. نعم تريده يعني خارج الهواء؟ اي والله يا شيخ اتمناها منك يا شيخ. خلاص ابشر اترك رقمك عند الشباب. شباب سجلوا رقمه وانا ان شاء الله اذا طلعت ارسل لك رساله ويكون بيننا اتصال باذن الله. الله يحييك يا سعدون. ام عبد الوهاب تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا شيخ قيد عنك الشر. الله يجزيكم خير ويحفظ. الله يتمم عليك الصحة والعافية. آمين وإياكم يا رب الله يحفظ. شيخ الله يعافيك إذا رحنا العمرة وخلصنا المناسك الأفضل للمرأة يعني الصلاة بالحرم أو بالفندق نفسه؟ إيه. جميل جميل. سؤال ثاني. أي نعم. أنا عندي خادمة أخذتها من المكتب وكنت مضطرة صراحة بس شرطت علي يعني إنها تأخذ يوم إجازة بالشهر. لما خذيتها ويعني تفاجأت إنها يعني تبي تروح الكنيسة. أي يعني ما أدري شنو علي. قصدك في هاليوم من الشهر تروح يوم الكنيسة بالشهر؟ إيه. أي وش هم يعني الكنيسة اللي عندهم طبعا تقصد الكنيسة في الكويت؟ نعم. إيه. طيب يقيمون فيها شعائر عبادة النصارى؟ والله ما أدري إيش تسوي صراحة. وفعلا تركتيها تذهب وراحت وصلت؟ إيه غصبا علي إيش أسوي مضطرة يعني. طيب سأجيبك يا أم عبد الوهاب إن شاء الله. شباب تعطوني فرصة أجاوب الناس بس. طيب أخوي كامل سأل أن في بريطانيا يقول تطلع الشمس على الساعة 4:30 يؤذن الفجر مبكرا. هم فعلا حقيقة في بريطانيا ينقسمون إلى أقسام، منهم من تغرب الشمس ويستمر الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هو الحمرة، اللون الأحمر الذي يبقى في الأفق، يبقى في الغروب ثم يختفي فترة، ثم بعد ذلك إذا اختفى دخل وقت صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يطلع الفجر. ففي بعض مناطق بريطانيا في مانشستر مثلا يستمر في بعض الأوقات الشفق الأحمر متصلا، وبالتالي يعتبر وقت المغرب لا يزال موجودا، ما دخل وقت العشاء، لأن وقت العشاء ما يدخل إلا بغياب الشفق الأحمر، فيستمر الشفق الأحمر إلى أن يطلع الفجر فجأة عليه، ما يكون بينهم ظلمة، وبالتالي وقت العشاء أين؟ زال وقت العشاء. فعندهم فتوى من المجلس الأوروبي للفتوى وفي عدد من المشايخ الفضلاء بأنهم يجمعون العشاء مع المغرب، لأن العشاء ليس لها وقت فدخلت في وقت المغرب، فهم يصلون المغرب والعشاء في وقت المغرب أظن الساعة 9 أو 10 إلى 10 يؤذن عندهم، ثم بعد ذلك خلاص ينامون إلى أذان الفجر. فأما إذا كان العشاء لها وقت فلا بد أن يصلي في وقتها. ويعني لو استيقظ، يعني أنا أقول لابني كامل، لأخي كامل، إن شئت أن تنام بعد صلاة المغرب، تصلي المغرب الساعة 9 وتنام إلى يعني قبيل أذان الفجر، يؤذن الفجر الساعة 2:30، تستيقظ الساعة 2:15 وتصلي العشاء، ثم بعد ذلك يؤذن الفجر وتصلي الفجر وتنام، فتعتبر صليت العشاء في آخر وقتها الذي هو قبل الفجر، وصليت الفجر في أول وقتها. هذا أريح لك في الحقيقة ما دام أنك يعني طالب، ويجوز أيضا لغيره، ويجوز لمن كان عندهم أبناء وطلاب وكذا أن يستعملوا معهم هذا الأسلوب، أو أنك تصلي العشاء في وقت الساعة 12 وتستيقظ تصلي الفجر في آخر وقتها قبل أن تشرق الشمس بخمس دقائق أو 10 دقائق، تصلي الفجر وتعتبر صليت الفجر في وقتها، لأن الفجر يخرج وقتها بشروق الشمس، وأنت إن شاء الله على أجرك بإذن الله. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم. فهذا فيما يتعلق بأخي كمال وما يتعلق أيضا بالإخوة بالمسلمين عموما الذين يسكنون في الدول، بعض دول أوروبا، ويقع عندهم مثل ذلك، وشرحت هذا بإذن الله يكون واضحا. أختي أم سيف سألت أنها يعني تعمل مسوقة في أحد البنوك، وتقول عندنا في بنك إسلامي، وتقول عندنا لجنة شرعية يعني تحدد أحكام العقود الشرعية من حل أو من حرام، وتضع الشروط وما شابه ذلك. تقول بعضها أنا غير مقتنعة بما هو مكتوب، وأشعر أن فيه نوع التفاف، فهل يجوز أني أنصح به العميل وأنا أقول العميل هو مجاز أم لا؟ أنا أقول أختي، ما دام فيه لجنة شرعية معتمدة وهم ثقات، بشرط أن يكونوا ثقات، ليسوا أقواما يعني يقدم ما يطلبه المستمعون، إذا رئيس البنك يريده يكون حلال قال له طال عمرك حلال، إذا يبغى يصير حلال قال حرام، إذا صار يريد أن يكون حراما قال حراما، لا بل يكون صادق فعلا ومبنية على بحوث وعلى نظر في كلام فقهاء، فأنت خذي بها الفتاوى وقولي للعميل والله هذه، إذا قال لك طيب أنت فيها هذا جائز، قولي والله فيها فتوى من اللجنة الشرعية عندنا، وهي في ذمة اللجنة الشرعية ما دام أنهم علماء، وأنت يعني لست ربما مثلهم في العلم الشرعي والفقه، فخذي بفتواهم. أما إذا كانوا ليسوا ثقات ويقدمون الشيء للناس كذبا وزورا، إنما فقط قصدهم أن يزيدوا من أرباح البنك دون النظر في الحل والحرمة، ففي مثل هذا الحال الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ينبغي مناصحتهم وتنبيههم أو تنبيه العميل إلى أنه تقول نشوف هو في فتوى، لكن ترى اللجنة أنا ما أثق فيها، وهم لجنة عندهم أخطاء كثيرة، لكن إن شئت تأخذ بها فهذا إليك، بحيث أنك تكونين قد أخرجتي يعني الأمر من ذمتك إلى ذمتهم. أبو صحيم سأل عن مريض السكر في رمضان اللي يحتاج يأخذ إبر الأنسولين. إبر الأنسولين أيها الإخوة لا تفطر، وذلك أنها ليست مقوية على ترك الطعام والشراب، ولا تغني عن الطعام والشراب، وهي ليست فيتامينات مقوية أيضا، فلا بأس لو أخذ مريض السكر وهو صائم أخذ إبر الأنسولين فهي ليست مفطرة له. فإذا كان لا يستطيع أن يفطر، لا يستطيع أن يصوم، واضطر إلى الفطر وهو لا يستطيع أن يقضي أيضا بعد رمضان، ففي مثل هذا الحال يعني يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا الإطعام يخير فيه بين حالتين. الحالة الأولى أن يطعموا كل يوم بيومه، فكل يوم تتفقون مع أحد المساكين الفقراء وتقولون تعال افطر عندنا كل يوم، تضعون له طعاما إما يأكله معكم أو تعطونه إياه يذهب به، أو يعني على أي حال، المهم أن تفطروا كل يوم إنسان أو تسحروا، يا فطور يا سحور، هذا طعام كل يوم بيوم. أو إذا انتهى رمضان أن تطعموا 30 مسكينا، إما تطعموهم وتوزعون طعام مطبوخ 30 كيس على مساكين بشرط أن يكونوا مسلمين، لأن الكفارات الواجبة لا تصرف إلا إلى مسلمين، أما الكفارات المستحبة والصدقات المستحبة فهذه تصرف للمسلم غير مسلم. يعني يجوز أتصدق على غير مسلم درهمين 13 جائز، لكن الكفارة الواجبة إطعام، كفارة يمين، كفارة نذر، كفارة وطأ في نهار رمضان، كفارة قتل خطأ ونحوه، فهذا لابد أن يكون للمسلمين. فإما أنكم تطبخون طعاما أو تشترونه من المطعم لـ30 وتعطونهم إياه، أو أن تعطيهم يعني شيئا لم يطبخ يكفي 30 مسكينة، مثلا كيس رز، يعني كل كيس يحتوي على مثلا 30 كيلو، تعطيه لعائلة 30 كيلو من الرز وكرتونين دجاج، يكون الكرتون فيه 10 دجاجات مثلا، خلاص هذا يكفي يطعم 30 مسكينة. نون سألت تقول إن في وصفة للحمل والإسقاط. أنا أذكر جاءني سؤال قبل فترة في إحدى الحلقات عن امرأة تقول إنها تحمل وتسقط، فتقول ما الحكم في ذلك، يعني أنا ماذا أفعل، وربما يعني خشية أن تكون نوع من العين أو نحو ذلك. فذكرت لها ما ذكره بعض الرقاة الذين يشتغلون بالرقية الشرعية، وذكروا بأنها تأخذ زيت زيتون وتقرأ فيه الآيات المتعلقة بالحمل، مثل قول الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وتقرأ أيضا أوائل سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا إلى قوله فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وكذلك الآيات المتعلقة بزكريا في سورة آل عمران وفي سورة الأنبياء في آخرها أيضا إن قرأتها فهو حسن، مع قراءة آية الكرسي، قراءة سورة الفاتحة 7 مرات، قراءة قل هو الله أحد والفلق والناس على 3 مرات، قراءة أول سورة تبارك الذي بيده الملك إلى قوله وهو حسير، يعني أول 4 آيات، قراءة الآية التي في آخر سورة نون والقلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم إلى آخر الآية، قراءة الآية التي في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة إلى آخر الآية، قراءتها في زيت. وكيفية القراءة أن يؤخذ الزيت في قارورة يبدأ يقرأ الإنسان، يعني يقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هكذا ينفث ريقا يسيرا معه، ويكون زيت زيتون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، والله تعالى يقول يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، فزيت الزيتون له تأثيره بلا شك. وإن أرادت أن تخلط معه يعني حبة سوداء مطحونة ويصبح يعني مثل المرهم أو كذا الذي تدهن به أرحامها، تدهن به بطنها يعني إذا حملت، وتدعو الله تعالى أيضا يثبت حملها، وأيضا لا بأس أن تمر المستشفى وتنظر إيش السبب في هذا الإسقاط، عندهم أحيانا حبوب مثبتة لهذا الحمل، وتترك أيضا الأشياء التي ربما تؤدي إلى إسقاطه، وبإذن الله تعالى أسأل الله تعالى أن يرزقها وأن يرزق غيرها الذرية الصالحة. أم عبد الوهاب سألت تقول إن شغالتها تذهب للكنيسة، يعني الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين، وكونها اشترطت عليك أن تذهب يوما إلى الكنيسة لتقيم فيها شعائرها، ما عليك أنت بأس في هذا، لكن ينبغي عليك أن يعني تدعيها إلى الله، تحضر لها كتبا عن الإسلام، إذا كان عندكم مكاتب للتعريف بالإسلام أو الدعوة إليه أن تحاول أن تربطيها بها، لعل الله تعالى أن يفتح على قلبها على يدك. الصلاة إذا كانت المرأة في مكة أو في المدينة، فالصلاة في المسجد الحرام سواء الحرم النبوي أو الحرم المكي لها فضلها بلا شك، فهي في حرم مكة الصلاة تعدل 100,000 صلاة وفي المدينة تعدل 1,000 صلاة، فهل الأفضل للمرأة أن تصلي في الفندق الذي هي فيه أو تصلي في الحرم؟ إن كانت هذه المرأة تجد من الخشوع في الحرم كما تجد من الخشوع في الفندق فإن الأولى لها أن تصلي في الفندق وفي في مكة يعني. والحرم كله الأجر فيه مضاعف يعني، سواء أقصد منطقة الحرم، منطقة الحرم يعني، حتى المساجد التي في وسط مكة الأجر فيها مضاعف بإذن الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بل الله سبحانه وتعالى سمى هذا كله مسجدا، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن نائما في المسجد الحرام عند الكعبة، لا، قالوا كان نائما في بيت أم هانة وهي أخت علي بن أبي طالب، وهي قيل هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فكان عليه الصلاة والسلام يتحدث معها وغلبه النوم، ثم يعني عرج به في تلك اللحظة من ذلك الموضع. فالمقصود أن صلاتك في الفندق أولى، إلا إذا كنت تجدين من الخشوع والإقبال على الخير ونحوه في الحرم أكثر فصلي في الحرم. معنا من؟ محمد، تفضل، الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عبد الرحمن؟ طيب. يا مرحبا يا محمد، الله يحييك. الشيخ الآن مشاهدة قنوات السحر، أي هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاحنا وعرافة لم تقل له صلاة 40 يوما؟ جزاك الله خير. تذكر شيء مما يقع فيها يا محمد؟ سم، هل تذكر شيئا مما يقع فيها حد عشان نحذر الناس؟ أي نعم يا شيخ، قنوات كثيرة ويقع يتصلون عليهم تجد يقول شو اسم أمك أو كذا، يذكر بعض الأسماء يعني، ويضع ويكتب جداول ويكتب كذا أي نعم، على هواء مباشر طبعا. طيب أبشر يا محمد، وجزاك الله خير، هذا سؤال جيد. أم عبد العزيز تفضلي. أم عبد العزيز، طيب إذا جاء غيره حطوني إياه. مشاهدة قنوات السحر حقيقة هي انتشرت مع الأسف، وهناك عدد من المتصلين بها وعدد ممن يعني هم في هذه القنوات الذين يدعون المشيخة هم في الحقيقة دجالون، مشعوذون، سحرة، عرافون، يتقربون إلى الجن والشياطين بأنواع القربات والشركيات لأجل أن يخدموهم، ويزعمون أنهم بذلك يعني أنهم ينفعون الناس أو يجلبون لهم نفعا ويدفعون عنهم ضرا. وبعض هؤلاء يظهر للناس أنه يقرأ القرآن، وهو في الحقيقة عنده يعني أنواع من التمتمات، حتى لو أظهر القرآن عنده أنواع من التمتمات التي بها يستدعي الجن والشياطين لأجل أن يطيعوه. وبالمناسبة الجن والشياطين لا يطيع الشخص عادة هكذا مباشرة إلا إذا قدم إليهم شيئا، وكلما كان أكثر كفرا بالله كلما كانت الشياطين تطيعه أكثر. مثال: بعض هؤلاء لأجل أن تطيعه الشياطين يعني عافانا الله وإياكم يكتب عطنا من السودان. ها فاطمة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. الله يحفظك. أنا نذرت نذرين، أي؟ الأول إني ما أحضر أفلام ولا أشاهد أغاني، وحضرت وكان رجحت يعني. ونذرت نذر ثاني كان عندي ذنب، حلفت نذرت إني يعني ما حرجع للنذر ده، وكان رجحت يا شيخ ما أعرف عن الشيء. أي سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. طيب فلأجل أن يطيعه الجن ربما كتب القرآن ب يعني البول عافانا الله وإياكم، أو بدم الحيض، أو أحيانا يضع المصحف تحت قدميه ويدخل به إلى الحمام يطأ به في النجاسات ما شابه ذلك، أو ربما سجد لصنم أو أو أو أو يعني ألقى فضلاته الآدمية على المصحف مباشرة كفرا بالله تعالى وإهانة للقرآن ونحو ذلك. بقي معنا وقت يا شباب، بقي 20 ثانية. فالمقصود أنه ما يجوز مشاهدة هذه القنوات أبدا، وهي محرمة، ومن شاهدها فهو آثم، وينبغي حذفها من الرسيفر. ولا يبعد أن يكون هذا الذي يشاهدهم يدخل في قول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا وعرافا فصدقوا ما يقول فقد كفر منزل على محمد. أختي ما في وقت للنذر، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين. وأسأل الله تعالى أن يحيطنا وإياكم بحفظه ورعايته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن وفي سوريا، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. ما زال قلبي للأحبة مشفقا.